من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة المؤبدة على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كلامنا اليوم في النقد التام ونقد المحمول. كلامنا في قاعدة النقد العام ونقد الموضوع، استخراج منقوبة الطرفين، يعني القضية المنقوضة من كلا الطرفين، من طرف المحمول وطرف الموضوع، أو قل من طرفيها المحمول والموضوع، صادقة بحيث إذا نقض طرفاها أصبحت صادقة أيضا. ماذا نفعل؟ قال علينا أن نستبدل بموضوع القضية الأصلية نقضية فنجعله موضوعا، وبمحمولها نقضية فنجعله محمولا، نغير في الموضوع والمحمول مع تغيير الكم دون الكيف، مع تغيير الكم دون الكيف. والاستخراج منقوضة الموضوع صادقة، علينا أن نستبدل بموضوع القضية الأصلية نقضية فنجعله موضوعا ونبقي المحمول على حاله مع تغيير الكم والكيف معا. ولا ينقض بهذين النقضين إلا الكليتان، كل يعني كل، ولا بد من البرهان لكل من المحصورات. واحد، الموجبة الكلية، الموجبة الكلية نقضها التام، موجبة جزئية من الكل إلى الجزء ننتقل، ها، ونقض موضوعها سالبة جزئية، نحكل فضة معدن، نقضها التام ماذا؟ بعض لا فضة هو لا معدن. أعيدها مرة ثانية، تأملوا شوي فيها. كل فضة معدن، نقضها التام، بعض لا فضة هو لا معدن، سالبة جزئية. الأولى ماذا؟ موجبة كلية. الثانية نقضها ماذا؟ هذا نقض تام للقضية، لأننا نقضنا الموضوع والمحمول. الموضوع فضة، نقضها ماذا؟ لا فضة، علينا ولا لا فضة. معدن لا معدن. زين، بعد ولا بد من تغيير شنو؟ أحسنت. فتقول بدل أن تقول كل تقول بعض، لأن هاي موجبة كلية تستبدلها إلى سالبة جزئية، فتقوم بتغيير كلا الطرفين مع أحسنت. فتقول كل معدن فضة، أو كل فضة معدن، تقول بعض لا فضة لا معدن، أو هو لا معدن. واضح لو لا؟ ونقض موضوعها، سننقض الموضوع الآن فقط، تقول بعض لا فضة ليس هو معدنان، ليس هو معدنان، صار واضح؟ وللبرهان على ذلك المفروض صدق كل باء جيم موجبة كلية. وين الموضوع؟ وين الموضوع هنا؟ لا وين الموضوع؟ كل باء جيم، وين الموضوع؟ باء باء، هذا الموضوع. وين المحمول؟ جيم. فتقول كل فضة معدن. المدعى سرق نقيض القضية على النحو التام، على النحو التام، فالموجبة الكلية تكون سالبة جزئية، فبدل أن تقول كل تقول بعض، بعد نقض الموضوع تقول با شرطة لا فضة، نقض المحمول لا معدن. فالمدعى ماذا؟ إذا صدقت كل باء جيم صدق عين، عين يعني بعض، عين با شرطة جيم شرطة، وصدق وصدق سين سين با شرطة جيم ليس لا لا عفوا بعض بعض الا فضة هو معدن، ليس هو معدنان. صار واضح لو لا؟ خربط السين معناته بعض، لان الموضوع بعض الناس ليس هو معدن. ايه ايه ايه هذه هذه يسمونها يسمونها ماذا؟ يسمونها سالبة جزئية، سالبة جزئية. في نقض الموضوع سين تقول بعض، هذه شيخنا إشارات لازم تكون تحفظونها. سين شيء إيه؟ أيضا بعض، لكن مع نقض الموضوع والمحمول تكون عين، ومع نقض الموضوع دون المحمول. صار واضح ولا لا؟ لأن في مقابل كل عين، في مقابل كل عين، كل موجبة كلية، عين سالبة جزئية، سالبة جزئية. روحوا راجعوا عين شنو تقصد سالبة جزئية، كل شنو تقصد موجبة جزئية، موجبة كلية عفوا، لو كل كل موجبة كلية زين، وعين سالبة جزئية، سين العين الصلة أيضا موجبة جزئية، بعد موجبة جزئية بس هي لأن في الباقي طرف لا شيخنا، لا شوف شيخنا، شوف شيخنا، هنا في مقابل نقض كلا الطرفين فلا بد ان تغير كل شيء، فتقول كل تغيرها الى عين بعض زين، لانها تنقلب انقلاب تام، بينما هنا لا، مو انقلاب تام، فيصير سين، فتقول سين با شرطة جيم. واضح؟ لازم شيخنا تراجعون الرموز هذه تنفعكم كثير. البرهان، اذا صدق كل باء جيم يعني كل فضة معدن صدق كل جيم شرطة باء شرطة، لا لا لا بحنا ما تقلنا شيخنا شوية استعجلون، اذا صدق كل باء جيم صدق كل جيم شرطة باء شرطة يصدق ولا يصدق؟ يصدق. فإذا صدق هذا عكس نقيضه الموافق ماذا؟ تقول عين باء شرطة جيم شرطة، علّه لا؟ فيصدق عكسه المستوي، عين با شرطة جيم شرطة وهو المطلوب الأول، وتنقض محمولا هذا الأخير فيحدث سين با شرطة جيم وهو المطلوب الثاني. واضح لما واضح؟ السالبة الكلية نقيضها التام سالبة جزئية، ونقيض موضوعها موجبة جزئية. نعم. لا شيء من الحبيب بذهب، نقضها التام. بعض لا حديد ليس بلا ذهب، ونقض موضوعها بعض لا حديد ذهب، للبرهان على ذلك. المفروض صدق لا باجين، يعني لا شيء من الحديد بذهب، سارق له ومسارقه، في من الذهب حديد. المدعى صدق سين با شرطة جيم شرطة، يعني القلب قلنا ماذا؟ إلى سالبة جزئية. زين المدعى صدق سين با شرطة جيم شرطة، المطلوب الأول. والمدعى صدق عين با شرطة جيم، المطلوب الثاني. أنا الحين حد ما با يعني اوضح لكم اكثر من هي رموز، خلاص عرفتوا المثال، انتم طبقوا عليه. البرهان اذا صدق لا باجيم، يعني شنو؟ صدق لا جيم با، لا شيء من الذهب بحديد، يصدق ولا يصدق؟ العكس المستوي يسمونه، فيصدق عكس نقيضه الموافق سين با شرطة جيم شرطة، يعني لا شيء من اللا حديد بلا ذهب، وهو المطلوب الأول. وننقض محمول هذا الأخير فيحدث بعض لا حديد بمعنى بذهب، ايه مو معدن، وهو المطلوب الثاني. واضح؟ الجزئيتان ياتي عليها الكلام ان شاء الله. الحمد لله رب العالمين، صل اللهم على سيدنا محمد وعلى